لذلك أنا أقول يا أخوانا أعطوا أنفسكم فرصة للاطلاع على حياة هذا النبي الكريم، لا سيما في هذا الظرف. يعني أنا أقول المحنة التي جرت الآن كان لها أكبر النعمة علينا. ليه؟ لأنها عملت رأي عام. يعني لو أن كتائب الدعاء صرخوا في الأمة ما استطاعوا أبدا أن يوصلوها إلى هذه الدرجة التي وصلت إليها. جميل. فهم إحنا خدمنا بهذا الحمد لله. والخدمة دي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قالها في كتاب الصارم المسؤول على شاتم الرسول. يقول حدثني بعض الفقهاء أنهم كانوا يحاصرون الروم. أي يحاصرون الحصن شهرين وثلاثة وأربعة حتى نيأس من فتحه، فإذا بهم يسبون النبي صلى الله عليه وسلم فيفتح الحصن. قال فكنا إذا حاصرنا حصنا نتباشر بسبه صلى الله عليه وسلم مع امتلاء قلوبنا غيظا مما نسمع. نعم. أول ما يشتم النبي انتصار الله بقى للنبي يقع على طول. أول ما يشتم النبي عليه الصلاة والسلام يقع الحصن. لذلك النهاردة أنا أقول يعني المسلمين كل البضائع الاستهلاكية، لا أقول البضائع الضرورية التي يحتاجها المسلم حاجة ضرورية، لكن بضائع استهلاكية أسواق المسلمين من أوسع الأسواق. نعم. الاستهلاكية في العالم. يعني الغرب مثلا يعني استثماراته بالمليارات التي لا تعد في بلاد المسلمين. نعم. الشعوب تستطيع أن تؤدب أعداءها. نعم. الشعوب، والذي حدث حتى لو في موقف رسمي ولا حاجة، الشعوب التي اضطرت الحكومات إلى أن تأخذ هذا. نعم. وأن تطلع كلمة المقاطعة في الجرائد قاطعوا البضائع الدنماركية. نعم. هذا ما كنا نراها. البنت اليهودية اللي رسمت النبي صلى الله عليه وسلم منذ 10 سنوات، ما حدث رد الفعل كما حدث الآن. أي نعم. ده يدل على أن 12 سنة مرت على هذا الرسم، جهد العلماء والدعاء أيقظ هؤلاء الناس، حتى أن لما سب النبي صلى الله عليه وسلم قامت الجماهير عن قدم وساق. وأنا سعيد وأرجو أن الجماهير تستيقظ مرة أخرى وتبحث عن سيرة هذا النبي الكريم، إذا لوجدت منجما من الذهب. ما شاء الله. أي نعم. يعني الوقت عشان نختم الحلقة بعد إذن حضرتك، يبقى نصيحة مباشرة لتفعيل هذا الغضب، إزاي المسلم يجعل غضبه هذا نصرة حقيقية لرسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. هناك يعني شيئان، شيء عاجل. نعم. وشيء على المدى البعيد. على المدى البعيد. أما الشيء العاجل فالمقاطعة، المقاطعة، أن يقاطعوا كل منتج للغرب كله، أي منتج استهلاكي نحن نستغني عنه أن يقاطعوه. نعم. وليختبر كل واحد محبته وولاءه للنبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا. صلى الله عليه وسلم. أنا متعود أن أنا أكل هذا الجبن أو أشرب هذا الشراب وتعودت عليه، ولا أستطيع أن مثلا أفطر ولا أتعشى إلا به، أنا سأقف أمامه وأمتحن محبتي للنبي صلى الله عليه وسلم. عدوي هو الذي فعل شتم النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أنا لا أكل هذا الجبن. يعني نخرج الجبن الدنماركي من بيوتنا؟ مش الجبن الدنماركي، أنا أقول كل سلعة استهلاكية نستطيع أن نستغني عنها ضعها تحت قدميك نصرة للنبي صلى الله عليه وسلم. والجبن الآخر من قلوبنا. والجبن الآخر من ننزعه من قلوبنا. نعم. أي نعم أحسن، لا فضفوك. نعم. الشيء الذي على المدى البعيد هو أن نربي أولادنا لهم، سأسقيه الجراح مع اللبن. أيوة. نأتي الأولاد ننظر بقى لماذا نحيا، لماذا نعيش، وهل يمكن لنبي يتبعه مليار مسلم على وجه الأرض على عجريهم وبجريهم بما فيهم أن يسب وأن يهان وفيهم عين تطرف. ده ما تجرأوا على هذا إلا بعدما وجدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يسب في ديار المسلمين. وأنا أقول هذا بكل أسف.